باب في وصف النساء بالحسن والرقة وما يحمد من نعوتهن ووصف منطقهن. قال أنس بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره في حجة الوداع ومعه نساؤه، وكان له حاد يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رفقا رويدا بالقوارير، يعني أنهن ضعاف يسرع إليهن الكسر ولا يقبلن الجبر. ذكر أعرابي امرأة فقال: كاد الغزال يكونها لولا ما تم فيها ونقص منه. وصف أعرابي النساء فقال: ضعائل في سوالفهن طول، غير قبيحات العطول، إذا مشينا أسبلنا الذيول، وإذا ركبنا أثقلنا الحمول. الضعائن جمع ضعينة، وهي المرأة في الهودج، والسالفة مقدمة العنق، والعطول الأعناق الخالية من الحلف. كتب الحجاج بن يوسف إلى محمد أخيه وهو أمير على اليمن أن اخطب على ابني امرأة حسناء من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومها، ذليلة في نفسها، أمة لبعلها. فكتب إليه: قد أصبتها لك، وهي خولة بنت مسمع على عظم ثدييها. فكتب إليه: إن المرأة لا يحسن صدرها حتى يعظم ثدياها. قال المهلب: عليكم من بنات خراسان بمن عظمت هامتها وطالت قامتها. قال محمد بن حسين: عليكم بذوات الأعجاز فإنهن أنجب. كان يقال: إذا طال ساعد المرأة وعنقها وساقها لم يشك أنها تنجب. قيل لأعرابي: أي النساء أفضل؟ قال: الطويلة السالفة، الرقيقة الرادفة، العزيزة في قومها، الذليلة في نفسها، التي في حجرها غلام وفي بطنها غلام ولها في الغلمان غلام. وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة فقال: تدفئ الضجيع وتروي الرضيع، يعني بعظم ثدييها. قال ابن شبرمة: سمعت محمد بن سيرين يقول: ما رأيت على رجل لباسا أزين من فصاحة، ولا رأيت لباسا على امرأة أزين من شحم. كان يقال: لو قيل للشحم أين تذهب لقال: أقوم العوج. وقال مصعب بن الزبير: المرأة فرش فاستوثروا. كان يقال: من تزوج امرأة فليستجد شعرها، فإن الشعر أحد الوجهين. كان يقال: النساء لعب فتخيروا. من الأمثال السائرة: لن تعدم الحسناء ذاما. وقالوا: عقل المرأة في جمالها وجمال الرجل في عقله. وصف رجل امرأة فقال: كأن عينيها السقم لمن رآها، وكلامها البرء لمن ناجاها. قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك بن أنس: أيسلم الرجل على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا بأس، وأما التي كلامها أشهى من الرطب فلا. المتجالة الكبيرة السن. وقال سحنون: سمعت أشهب يقول: المكيات أخنث النساء، والمدنيات أغنج النساء. وشبه الأخطل كلام امرأة بعقد انقطع فتحدر لؤلؤه، فقال: قد تكون بها سلمى تحدثني تساقط الحلي حاجاتي وأسراري. وقال القطامي: فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصاد. قال الراعي: لهن حديث فاتر يترك الفتى خفوق الحشى مستهلك اللب طامعة. وقال أعرابي: وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا، فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا. وفي رواية أخرى فأصاخ مستمعا لدرتها. وقال جيران العود: حديث لون اللحم يصلى بحره غريضا أتى أصحابه وهو منضج. وقال بشار: كأن حديثها سكر الشراب. ولبشار أيضا: وحديث كأنه قطع الروض وفيه الحمراء والصفراء. وله: وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا. وله: ولها مبسم كغر الأقاح، وحديث كالوشي وشي البرود. وقال علي بن العباس الرومي: وحديثها السحر الحلال لونه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. شرق العقول ونهزة ما مثلها للمطمئن وعقلة المستوفز. وقال امرؤ القيس: وهي هيفاء لطيف خصرها، ضخمة الثدي ولما ينكسر. وقال المرار بن سعد الحبلي: صلتة الخد طويل جيدها، ضخمة الثدي ولما ينكسر. وقال غيره: موسومة بالحسن ذات حواسد، إن الحسان مظنة للحسد، وترى مآقيها تقلب مقلة سوداء ترغب عن سواد الإثمد. وقال آخر: إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. وقال آخر: ونحن بنو الدنيا وهن بناتها، وعيش بني الدنيا لقاء بناتها. وقال حسان بن ثابت: لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأدمأتها الكلوم. الحولي من ولد الذر لا يعرف من المسن، وإنما أراد الصغير من ولد الذر، كما قال الآخر: يلقط حولي الحصى من منازل، من الحي أمست بالجبيبين بلقعة. وحولي الحصى صغارها، فشبهه بالحولي من ذوات الأربع. وقال حميد بن ثور: منعمة لو يصبح الذر ساريا على جلدها بضت مدارجه دما. وقال عمر بن أبي ربيعة: لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حذورا. وقال آخر: من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإثب منها لأثر. وقال الحسن بن هاني: وكأن منثور رمان بوجنتها لو دب فيها خيال الذر لانجرح. وقال النظام: رقة، فلو دب به نملة لخضبته بدم جاري، أضمر أن أضمر حبي له فيشتكي إضمار إضماري. وبلغ قول النظام هذا أبا الهذيل فقال: لقد رق هذا الموصوف حتى لا يناك إلا بزب الوهم. وأخذ ابن الروم قول النظام فقال: رق، فلو دب به ذرة منعلة أرجلها بالحرير لأثرت فيه كما أثرت مدامة في العارض المستدير. قال بعض حكماء أهل الأدب: كمال حسن المرأة أن تكون أربعة أشياء منها شديدة البياض، وأربعة أشياء شديدة السواد، وأربعة أشياء شديدة الحمرة، وأربعة أشياء مدورة، وأربعة واسعة، وأربعة ضيقة، وأربعة رقيقة، وأربعة عظيمة، وأربعة صغارة، وأربعة طيبة الريح. فأما الأربعة الشديدة البياض فبياض اللون وبياض العين وبياض الأسنان وبياض الظفر، وأما الأربعة الشديدة السواد فشعر الرأس والحاجبين والحدقة والأهداب، وأما الشديدة الحمرة فاللسان والشفتان والوجنتان واللثة، وأما المدورة فالرأس والعين والساعد والعرقوبان، وأما الواسعة فالجبهة والعين والصدر والوركان، وأما الضيقة فالمنخران والأذنان والسرة والفرج، وأما الصغار فالأذنان والفم واليدان والرجلان، وأما الرقاق فالحاجب والأنف والشفتان والخصر، وأما الطيبة الريح فالأنف والفم والأبط والفرج، وأما العظيمة الهامة والمنكبان والأضلاع والعجوز. أنشد ابن أبي طاهر لشريك الجعدي: ولو كنت بعد الشيب طالب صبوة لأصبى فؤادي نسوة بحلاحلي، عفيفات أسوار بعيدات ريبة، كثيرات إخلاف قليلات نائلي، تعلمن والإسلام فيهن والتقى، شواكل من علم الذين ببابلي، مراض العيون فاحمرار محاجر، طوال المتون راجحات الأسافل، هضيمات ما بين الترائب والحشا، لطاف البطون ظامئات الخلاخل، تعوضن يوم الغيب من جدل المها، عيونا وأعناق الظباء العواطل، كأن ذرى الأنقاء من رمل عالج خبت والتقت منهن تحت المفاصل. ولدعبل ابن علي الخزاعي: له منظر وطف ومنسدل وحف، ومبتسم يحيي إذا قتل الطرف، وللظبي عيناه وللدر ثغره، وللقضب الأعلى وللكثب الردف، ظلمتك لما قلت أشبهك الخشف، أو القمر المعدود من شهره النصف، ولكنك النور المركب جوهرا من الحسن لم يبلغ له الوهم والوصف. أنشدني أبو عمر يوسف بن هارون لنفسه: بحت بحبي ولو غرامي يكون في صخرة لباحة، ضيعتم الرشد من محب ليس يرى في الهوى جناحة، لم يستطع حمل ما يلاقي فشق أثوابه وصاح، محير المقلتين قلي هل شربت مقلتا كراحة، في فدا لم وخد قد جمع الليل والصباح، وعقرب سلطت علينا تملأ أكبادنا جراحا، قد طار من شوقه فؤادي فصار شوقي له جناحا. أنشدني أبو القاسم محمد بن نصير الكاتب لنفسه: لثاتك ياقوت وثغرك لؤلؤ، وريقك شهد والنسيم عبير، ومن ورق الورد الجني مقبل ترشفه عند الممات نشور، وخدك ورد الروض والصدغ عقرب، وطرفك سحر والمجس حرير، وحاجبك المقرون نونان صفتا، وقد لاح سوسان عليه نظير، وشعرك ليل فاحم الليل حالك، ووجهك بدر تحت ذاك منير، وأنفك من در مذاب مركب، وجيدك جيد الظبي وهو غرير، وفضرك عاج أبيض اللون مشرق، ورمان كافور عليه صغير، ومن فضة بيضاء كفاك صيغة، ولكن بمحمر العقيق تشير، وقدك غصن حين هبت به الصبا، وردفك دعص للرمال وثير، وتخطو على أنبوبتين حكاهما من النخل جمار يجد قشير، وتحتهما مشطان رخصان دلها عقول ذوي الألباب حين تدور، ودلك سحر يخلص العقل فاتن، ولفظك در إن نطقت نثير، فما لك في الدنيا من الناس مشبه، ولا لك في حور الجنان نظير. وهذا الشعر من أحسن ما قاله متقدم أو متأخر في عموم وصف المرأة وأجمعه وأطبعه إن شاء الله تعالى، على أن هذا الوصف معدوم.